طيب طيب طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. كنا في لقائنا الأخير بالأمس مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه من حيث هذه الصفة، العالم من حيث صفته عالم، والحاكم من حيث صفته حاكم. فما الذي يثاب عليه بهذه الصفة وما الذي لا يثاب عليه؟ ورأينا باختصار أن طلب العلم والمراد به العلم الشرعي، إن كان المراد به الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تعلمه وفي تعليمه وفي الفتيا به، فيكون صاحبه معيور على تعلمه وعلى تعليمه والقيام بالفتوى به. وكذلك من طلب العلم ووصل إلى الحكم فتعلمه وحكمه أيضا يثاب عليه، ويثاب على تعلمه وعلى ثمرته. وإن أراد به الرياء والسمعة فإنه يأثم على هذه الإرادة وهذه العزيمة. ثم إن عمل به على الوجه الصحيح يثاب على عمله مع إثمه على الرياء والسمعة على طلبه. وإن أراد به في طلبه التعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم رأى وسمع بعلمه أو بحكمه فيثاب على عزيمته على طلبه العلم، ولكنه يعاقب على الحكم وما أراد به السمع. إذن فطلب العلم والمراد به العلم الشرعي قربة وعبادة، ولا يمكن ولا تصح ويؤجر عليها إلا بنية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن شابها رياء وسمعة أو شيء مما هو من مصالح الدنيا فإنه يلحقها من النقص ما يلحقها بسبب هذه الشائبة. هنا الشيخ سيذكر فصلا آخر فيما يتعلق بأهل العلم والفكر، وغالبا ما يكون بين أهل العلم يعني يريد به ما يكون بين أهل العلم الشرعي، وهو في الحقيقة في جميع الأحوال من المتناظرين. قال لك فصل فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه. نحن في زماننا هذا كثر الدعوة إلى ما يسمى بالحوار والرأي والرأي الآخر والنقاش الذي تسمعونه سواء كان مكتوبا في الصحف والمجلات أو ترونه في الفضائيات أو نراه في المجالس ونحو ذلك. وهذا الجدل يسمى الجدل ويسمى المناظرة موجود منذ قدم وله جوانب متعددة، فقد يكون مفيدا وقد يكون يعني ضارا، وأيضا يتوقف الأجر والثواب عليه على حسب النية وخاصة في المسائل الشرعية. الشيخ يقول: إن قيل هل يثاب المتناظران على المناظرة أم لا؟ ولو كان عند أهل العلم وما يزال، ولكن في فترة من فترات تاريخ الدولة الإسلامية التشريع الإسلامي في القرن الرابع الهجري فما بعده انتشر شيء يسمى المناظرة، المناظرات بين الفقهاء، بين طلبة العلم، بين العلماء في مسائل شرعية، وكانوا يعقدون لها المجالس. كانت هذه المناظرات تدور في مجالس الحكام والولاة والمجهاء والكبار، ويعني الظاهر منها والمقصود الأعظم منها هو يعني إبراز الحق في هذه المسألة والصحيح، شيء صحيح في هذه المسألة التي هي محل المناظرة، هذا هو يعني المقصود وهو الظاهر. لكن قد يغلب على المناظرات نوع من حب ظهور المناظر على صاحبه وغلبته على مناظره بصرف النظر عن أنه على الحق أو على الباطل. وهنا يأتي الكلام على مساوئ المناظرات. الشيخ هنا يقول: هل يثاب المتناظران على مناظرتهما؟ قال: إن قصد كل واحد منهما بمناظرته، مناظرة معناها إيه؟ مقابلة القول بالقول، يعني القول والرد عليه وبيان حجة كل واحد على الآخر وبيان يعني ضعف حجة الآخر، إلى أن ينتهيان إلى أن أحدهما تظهر حجته وتقوى وقد يتعادل. فالمناظرة المقصود منها بيان الحق أو بيان الصح، صح الشيء الصحيح في المسألة التي هي موضوع البحث والمناظرة. هذه تسمى المناظرة، ويسمى البحث فيها يسمى الجدل، والجدل من الجد وهو الفشل، يعني كأن أحد القطبين يجدل ويقتل صاحبه ليتغلب عليه. أولا، هل تجوز المناظرة؟ يعني هذه واحدة من حيث من المبدأ، هل المناظرة جائزة أم لا؟ المناظرة من حيث أصلها ومن حيث مقصدها الشرعي، إذا كان مقصود بها بيان الحق والحقيقة فلا بأس به، بل الجدل الجدال بالتي هي أحسن مطلوب في الإسلام، وقد نصت عليه آيات من كتاب الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال هو نوع من المناظرة، هو المناظرة بمعنى أنك تبين الحق، تسمع من الخطأ أو من المخالف، تسمع شبهته، ثم تبين له ما لديك من الدليل الصحيح والذي يوصل إلى الحق، والهدف أن تصل أنت وهو إلى الحقيقة وإلى الصواب، سواء كان ذلك عن طريق ما عندك من العلم أو ما عنده. هذا هو المطلوب في الإسلام وفي يعني عقلا ومنطقا. فمن حيث من هذه الحيثية الجدال والمناظرة مشروع وجائز بل مطلوب، حتى تفهم وتعلم ما لدى المخالف وتفهمه وتعلمه ما لديك، فإن كان يريد الحق فسيظهر له ويميل إليه وأنت كذلك، وإن كان يريد الباطل فهذا يسمى حكام، ويسمى الله سبحانه وتعالى قال: إنهم إلا قوم إيش خسمون، يعني إذا المراد به عند هؤلاء المراد به مغالبة المخالف والخصومة والشغب، وهذا هو المنهي عنه في باب المناظرة. يقول الشيخ: إن قصد كل واحد منهما يعني من المتناظرين بمناظرته إرشاد خصمه إلى ما ظهر له من الحق فهما، يعني إذا كان كلاهما قصد ذلك فهما مأجوران على قصدهما وعلى مناظرته، يؤجران على القصد وعلى عملية المناظرة، فهما مأجوران على قصدهما وعلى مناظرتهما، لأنهما المتناظرين متسببان إلى إظهار الحق، كل واحد يعطي ما عنده من الدليل ويبين ضعف دليل الخصم وحسبها، وكل منهما يستفيد من خصمه أو من مناظره دليلا ومدى ضعف دليله هو إلى أن يصل إلى الحقيقة الحق. هذا المقصود. فإن كان هذا هو المقصود فيكونان مأجوران على قصدهما المناظرة وعلى فعلهما. قال وإن قصد كل واحد منهما أن يظهر على خصمه ويغلبه سواء أكان الحق معه أم مع خصمه فهما آثما. إذا كان يقصد كل من المتناظرين ليس قصده إظهار الحق وليس يعني قصده بيان الحقيقة والوصول إلى الصواب، بل قصده أن يظهر نفسه أنه الغالب مهما كان الأمر ويتغلب على خصمه ولو كان يعرف أنه مبطل، لكن يريد أن يظهر على خصمه. وهذا يقع في كثير من المتناظرين، بل إن الغالب على المتناظرين هو حب الظهور وحب يعني الجدل والغلبة، غلبة هوى النفس على، وأيضا تأخذ غالبهم أو غالبيتهم العزة بالإثم، ويكون الحق واضحا ومع ذلك يكاذب. إذا كان قصدهما الاثنان أن يغلب أحدهما، كل منهما قصده أن يغلب الآخر ويتفوق عليه ويظهر أنه هو الأقوى والأظهر حجة والأقدر على تصريف العقول والقلوب إليه بصرف النظر عن قصده للحقيقة، إذا كان قصدهما ذلك فيأتمان المتناظران، يأتمان يعني يكون على نيتهما وعلى فعلهما. قال وإن قصد كل واحد منهما أن يظهر على خصمه يعني يغلبه ويغلبه سواء أكان الحق معه، إنهم قصدوا أن يغلب خصمه، سواء أكان الحق معه أم مع خصمه فهما آثمان. وإن قصد أحدهما الإرشاد المتناظران، وإن قصد أحدهما الإرشاد وقصد الآخر العناد، أجر قاصد الإرشاد وأثم قاصد العناد، وهذه واضحة. يعني إذا كل منهما يؤخذ ويعطى ما نواه وما قصده. قال ثم إن قصد أو قصد أحدهما العناد، كان قصده العناد المناظرة، فأظهر الله الحق على لسان خصمه، فأظهر الله الحق، كان هو دخل في المناظرة وقصده أن يعاند ويكابر ويظهر يعني أنه الأقوى أو أنه الأفصح أو أنه يعني الأميل أو الأظهر الأقدر على بيان خصمه، هذا قصده. ثم ظهر الحق على لسان خصمه، طيب فما الحكم؟ قال إن تمادى على عناده وإصراره وعدم خضوعه لبيان الحق فيكون نتيجته أنه مستمر على العناد، وإذا استمر على العناد يكون آثما على القصد وعلى عدم الأخذ بالحق. يقول فإن تمادى على عناده أثم، وانفرد صاحبه بالأجر إن قصد بإظهاره وجه ربه، صاحبه يعني المناظر له ينفرد بمعنى يثبت له أجر نية إظهار الحق وأجر حصول هذا الحق وظهوره. قال وإن قطع عزمه عن العناد وعاد إلى اتباع الرشاد انقطعت معصيته وأثيب على رجوعه إلى الرشاد. هذا الذي بدأ مناظرته معاندا ومكابرا يريد الغلبة، ثم ظهر الحق على لسان خصمه، إن استمر على عناده فعليه وزر النية ووزر الاستمرار في العناد، وإن رجع إلى الحق يكون قد رجع إلى الصواب ويثاب على هذا الرجوع وعلى العمل بالحق والصواب، ويعني رجوعه ذلك يكون توبة له من العناد، فتقبل إن شاء الله توبته من إرادته العناد. قال وإن أصر على العناد أثم على عزمه وعلى عناده، إن أصر بعد ظهور الحق وأصر على العناد أثم على عزمه الذي بدأه بقصده المغالبة، وعلى عناده الذي يعني لما ظهر الدليل لم يرجع إليه. قال وفي هذه الحال وجب تعزيره في الدنيا. هذه مسألة تحتاج إلى سلطان وإلى أن يتدخل السلطان في الحد من العناد والشر. يعني الآن في زماننا هذا الناس تدعو كل الخلق الأفار يدعون إلى المناقشة وإلى الرأي والرأي الآخر ولا بد كذا ومن تمسك برأي صحيح وأبدأ دليله قيل له أنه يعني إقصائي ولا يريد أن يسمع من المخالف كلام من هذا كثير يدور. وتجد هذا الذي يتهم الناس بأنهم كما يسمونهم إقصائيون وأنهم يعني لا يريدون معرفة الحق ولا يريدون إلا رأيهم وكذا، تجد كثير من هؤلاء الذين يتهمون الناس بذلك هم واقعون في هذا الحال، وهم الذين لا يريدون أن يسمعوا من غيرهم، وإذا سمعوا إيش الذكر يعني يغضبون عنه، لكن بخلاف المؤمنين الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال إن أصر على العناد أثم على عزمه وهو قصده وقصده المغالبة وعلى عناد أثم، ووجب تعزيره في الدنيا وإن لم يعذر فيها فهو متعرض لعقاب الآخرة كغيره من العصاة. إذن هنا مسألة الشيخ ذكرها وهي لا بد منها، مسألة التمادي في العناد والمكابرة والشغب على الناس وإظهار الباطل وإبطال الحق والجلبة على أهل الخير. هذا الأمر إذا تمادى فيه أهله وأكثر من الشغب على أهل الحق، صرف النظر عن أي فئة كانت، يعني صاحب الحق الذي دليل معه والحجة ظاهرة معه ويأتي من يشغب عليه ويعانده في عنادا مع ظهور الحق والحقيقة ويكثر من ذلك، لا بد من ايش هو النتيجة النهاية، يعني يفتح الباب هكذا، لأنه المقصود كما قلنا المناظرة والحوار والمناقشة، المقصود بها الوصول إلى الصواب، الوصول إلى الحقيقة التي هي مدام أن المسألة فيها رأيان أو ثلاثة أو أكثر يعني من آراء الناس وعليها أدلة وشبه متعددة وخضعت للحوار، إذا المسألة تحتاج إلى الوصول إلى نتيجة، إلى الوصول إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة تظهر من خلال تبين الدليل الصحيح وظهوره للناس. إذا ظهر الدليل وظهر ضعف رأي المخالف، ما المفروض المفترض أن واحدة من الاثنتين، إما أن يعود ويسلم برأي المخالف الذي ظهر دليله وعندئذ يكون الرأي واحد، وإما على أقل تقدير إذا لم يقتنع يسكت ولا يتمادى بالشغب على الناس. إذا لم يحصل هذا فهنا لا بد من تدخل يعني الجهة الحاكمة السلطان، لا بد كل شيء كل خصام كل نزاع بين الناس لا بد فيه من فصل وحسم. لو تمادى فيه الناس لوقعوا فيه، يعني لو تغالب الناس سواء كان ماديا أو حسيا أو معنويا ولم يجدوا ما يرتعهم لا وقع أو كثر الفساد وأصبح كل يريد أن يأخذ حقه بيده. لكن لكل خصومة أمد ومدى، فإذا وصلت إلى مداها وظهرت الحقيقة في جانب من الجوانب لا بد أن يكون هناك حسم وقطع للنزاع. وهنا يأتي واجب ولاة الأمر في الحد من الشغب والعناد والخصومات التي قصدها إثارة يعني الشبه على الآخرين أو على أهل الحق. قال ولو عزم أحدهما يعني أحد المتناظرين على قبول الحق إن ظهر أو إذا ظهر على لسان خصمه، عزم على قبول الحق يعني دخل في المناظرة وهو عازم ومعاقد نيته على أنه إذا ظهر الحق على لسان المناظر الآخر أقبل، نوى هذا ودخل. قال إن عزم أحدهما على قبول الحق إذا ظهر على لسان خصمه، فلما ظهر الحق على لسان خصمه عانده ودخل وناول، كأنه يقول عازم أو واثق في نفسه أن لديه الحجة، ولكن في نفسه إذا ظهر الحق لدى المخالف تأكد يوم وأسلم به. هذه النية صحيحة والأجر عليك. فإن ظهر الحق كما توقعه على لسان خصمه فإن عاند ولم يسلم به عندئذ يقع في الإثم لأنه خالف ما عزم عليه وخالف ما ينبغي أن يفعله عند ظهور الحق. قال إن عزم لو عزم أحدهما على قبول الحق إذا ظهر على لسان خصمه فلما ظهر الحق على لسان خصمه عانده قال هذا مأثور يعني يأتم بعناده ويؤجر على عزمه، عزمه الأول مأجور عليه لكن لما عاند يعني واحد العمل وعنده نية وعزم وإرادة ولديه عمل فعزمه الخير يؤجر عليه وتركه العمل بالخير يأثم يأثم لأنه ترك شيئا يجب عليه فعله. قال والذي يسخر هنا من سلبيات في صح هذا التعبير ومن مساوئ المناظرات والتفكر والجدل كما أشرت في أول الكلام أن كثيرا من المتناظرين يريد أن يظهر على خصمه بأي وسيلة كانت بالحق أو بالباطل ولهذا يتخذ أساليب ووسائل أخرى يسخر من خصمه ويستهزئ به وكذا فنوع من يعني إرهاق الخصم وتشويه صورته عند السامعين والمشاهد. قال الذي يسخر من خصمه ويضحك منه ويستضحك الناس هذا يحصل في كثير من المناظرات ويضحك الناس منه هذا يكون أشد وزرا ممن ذكرنا ممن استمر في عناده ولم يفعل ذلك. قال لأنه زاد على تلك المعصية وهي معصية العناد وترك الأخذ بالرأي الصحيح أو بالحق قال لأنه زاد على تلك المعصية السخرية بالمؤمنين والسخرية بالمؤمنين لكن والأولى بذوي الألباب هنا يأتي على من تختار تناظر المناظرة ما دام المقصود منها إظهار الحق وتبينه سواء يعني يظهر لك وتأخذ بها أو يظهر لخصمك وتأخذان جميعا به إذا كان هذا المقصود إذا فاختار ينبغي لك ألا تدخل في نقاش وجدال وحوار ومناظرات مع من لا يحس من لا يستجيب للحق ومن معلوم منه أنه لا يريد إلا الشهر قال يقول والذين نعم والأولى بذوي الألباب ذوي العقول الراجحة الأولى بذوي الألباب ألا يناظروا من هذا شأنه الذي عرف بالسخرية واستهزاء بالآخرين وعدم الأخذ بالحق الأولى بهم تركه وإهماله الأولى بذوي الألباب ألا يناظروا من هذا من هذا شأنه لئلا يتسببوا بمناظرته إلى إيقائه هو بالآثام المذكورة لأنه بما أن هذا شأنه فتدخل في سخرية واستهزاء وكذا فيقع في الإثم وتكون أنت الذي أعطيته الفرصة بأن يفعل ذلك وتسببت له فيه فيأثم بسبب إتاحتك له الفرصة وأيضا أنت تقع في يعني ما يمكن أن يلحقك من الأذى ولا ينبغي لك أن تعرض نفسك لمن شأنه الفحش والسفك والشتم والسخرية فهذا لا ينبغي أن يعطى فرصة لأن يمارس ما يفعله في أو ما هذا شأنه. بعد أن انتهى الشيخ من مسألة ثواب المتناظرين وما يثابان عليه وما لا يثابان عليه طبعا لأننا نحن الآن في ما يثاب عليه من الأعمال وما لا يثاب عليه قال فصل في تفضيل الحكام على المفتي والأئمة على الحكام هو الشيخ يتكلم طبعا هذا كتاب يعني أصلا لطلبة العلم يعني تخصص إلى حد ما ولكنه ينفعنا نحن المسلمين عامة يذكر عموم المسلمين ففيه بيان أن بعض الصفات في الناس بعض الأعمال أو بعض المهمات التي توكل إلى بعض الناس يكون لها ميزة من الفضل والأجر والثواب عند الله بقدر أيضا ما يتحمله ذلك الإنسان من مسؤوليات لأن مسؤولية الحكام أعظم من مسؤوليات المفتي مسؤوليات الأئمة أعظم من مسؤوليات الحكام وهكذا الشيخ هنا عقد هذا الفصل لبيان يعني مقدار ما ينبغي للمسلم أن يعني يعطيه لأهل الصلاح وأهل المسؤوليات الذين يتحملوا مسؤولية الأمة وفي مصالح الأمة، وأيضا ما حملوا به هؤلاء أو ما حملوا من هؤلاء من مسؤوليات. قال إن قيل هل يتساوى أجر الحاكم، والحاكم هو الوالي على يعني إقليم الأقاليم أو الوالي الأعظم صدر، هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي، والمفتي يعني الذي يبين الأحكام للناس، هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ واحد أعطاه الله من العلم في الدين في شرع الله وأصبح متعا يستبدى في الأحكام، فطبعا كما رأينا ذكرنا بالأمس ومن قبل هذا معلوم أن لا بد أن يكون في الأمة في أمة الإسلام من يقوم بواجب الفتيا وبيان الأحكام للناس، فهو فرض على الكفاية، فرض كفاية. ومن حيث هذا في الجملة، ثم يختلف بالنسبة للأفراد هؤلاء الذين حصلوا هذا العلم وأصبحوا يعني مسؤولون، أصبحوا هم المسؤولون عن بيان الأحكام، يختلف باختلاف أحوالهم وأماكنهم وزمانهم، وقد يكون الحكم بالنسبة له الفدية بالنسبة له يعني مباحة أو مشروعة على سبيل النجم، لأنه يوجد من يقوم بها غيره، فلو قام بها يحب له ذلك، ولو تركها غيره يقوم بها، وقد تكون واجبة متعينة إذا لم يوجد غيره إلى آخر. فهذا الذي أعطاه الله من العلم ما يعلم به الأحكام ليبلغها للناس، وذاك الذي أعطي من القدرة والحكمة والعلم وأوتي الحكم، الله يؤتي الحكمة من يشاء وأوتي الحكم، فيحكم بين الناس، والحكم بين الناس لابد أن يكون بالحق والخير وفصل فصل الناس. فأيهما أفضل؟ هل يعني أجره هل يتساوى أجر الحاكم وأجر المفتي القائمين بوظائف الحكم والفتية أم تختلفان أم لا، أم لا يتساويان؟ سؤال أورده الشيخ وأجاب عليه، قال الجواب أن أجر الحاكم أعظم، أجر الحاكم أعظم من أجر المفتي. ليش؟ لماذا؟ معنى المفتي يبين أحكام الله للناس، ولا يصح للمسلم، لا تصح للمسلم عبادة إلا إذا عرف حكمها عند الله، وهذا المفتي يبين حكمها عند الله فتصح عبادة الناس الذين يسألونه، ولا يصح له أيضا عمل يعني يجوز عمل من أعمال الدنيا بيع وشراء وكذا يعني يكون حلالا إلا إذا عرف حكمه، وهذا أيضا يعني لا يكون إلا ببيان أهل العلم، فعمله عظيم، فتيا المفتي عظيمة جدا في مصالح الناس، لكن يقول الحاكم أجره أعظم. ليه؟ قال أجر الحاكم أعظم لأنه يعني الحاكم يفتي ويلزم، والمقصود كأنه المقصود هنا بالحاكم القاضي، وبالمناسبة نذكرها وهي معلومة لطالبة العلم، القاضي والوالي وولاة المحافظات ونحوها الأمراء وغيرهم ثم والوزراء والنواب إلى آخره، كل هؤلاء هم نواب عن الحاكم الأعظم، نواب عن الحاكم الأعظم، فإذا أطلق الحاكم فالمراد به الحاكم الأعظم، ثم قد يطلق على القاضي على الأمير على والي الولاية الدنيا إلى آخره. هنا يعني كأنه يقول القاضي، يعني هما عالمان أحدهما ولي القضاء وآخر ولي الفتية، فأيهما أكثر أجرا؟ قال لك أجر الحاكم أعظم من أجر المفتي. لماذا؟ قال لأنه يعني الحاكم وهو القاضي هنا يفتي ويلزم، يفتي يفتي يعني يخبر، فتوى ما هي؟ هي الإخبار بحكم الله سبحانه وتعالى، فهو يفتي بهذا الحكم ويقول الحكم يعني أو الحكم الله أو الحكم الذي يظهر له، طبعا لا المسائل الاجتهادية لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا حكم الله، وإنما يقول الذي ظهر لي أن الحكم هو كذا، قد يكون الواقع هو ذلك قد يخالفه، لكن المطلوب منه أن يجتهد ويبين أن هذا هو الحكم. فهذا القاضي يجتهد ويبين أن الحكم للقضية الفلانية كذا، وفوق ذلك يلزم به بحكم منصبه أنه يلزم به بمعنى المنفذ، قال لأنه يفتي ويلزم به، فله أجران أحدهما على الفتية والآخر على إلزامه بما أفتى به. لأن القضاء فرق بين القضاء والفتية، الفرق بين القضاء والفتية أن القضاء إخبار بالحكم وإلزام به، والفتية مجرد إخبار بالحكم، مجرد إخبار بالحكم، لأن المفتي ليس لديه سلطة الإلزام، والقاضي بحكم منصبه لديه سلطة الإلزام. إذن فالقاضي لديه حالتان، إخبار بالحكم هذا هو الحكم، وإلزام به بمقتضى مكانه أو منصبه. قال هذا شأن الحاكم. قال والآخر نعم، لأنه فالجواب أن أجر الحاكم أعظم، لأنه يفتي ويلزم، فله أجران، أحدهما على فتية والآخر على إلزامه. هذا إذا استوت الواقع التي فيها الفتية والحكم، إذا كانت الواقع واحدة يعني أو متشابهة. أما إذا اختلفت من حيث تحقيق مصلحتها للناس أو غيره، فهذه تختلف اختلاف ما تحققه الواقع من مصالح الناس. قال وتختلف أجورهما باختلاف ما يجلبانه، وهذا الذي أشار إليه، باختلاف ما يجلبانه من المصالح ويدرآنه من المفاسد. وتصدي الحاكم للحكم أفضل من تصدي المفتي للفتية، تصدي الحاكم للحكم أفضل من تصدي المفتي للفتية، وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم، لأن الإمام الأعظم هو المسؤول عن المفتي ومسؤول عن الحاكم، فبقدر مسؤوليته أيضا كان أجره عظيما. قال لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد، هذا الحاكم الأعظم الإمام الأعظم، ما يجلبه من المصالح وما يدرأه من المفاسد أتم وأعم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله تحت ظل عبده يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل، ذكر منهم أولهم قادمة، فبدأ به بعلو مرتبته، بعلو مرتبته. وهذا كلام في تفضيل الحاكم سواء كان القاضي أو الإمام الأعظم على المفتي وعلى العالم مجرد يعني المفتي، هذا الكلام يعني شرطه أن يكون الحاكم قصده بحكمه وجه الله وأن يعدل في حكمه، وكذلك الإمام العادل. إذا توفرت هذه فلا شك أنه أفضل أو أكثر أجرا وأعظم قدرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأجمع المسلمون على أن الولايات ولايات الناس، ولايات على الناس يعني ابتداء من الإمام العظمى وانتهاء بأي ولاية يتولاها، بأي ولاية مسؤولية يعني يكون مسؤولا عنها في مصالح المسلمين. أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، وأن الولاة الحكام المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيره. وورد في الحديث على الولاة أو الحكام المقسطون ماذا؟ على منابر من نور يوم القيامة. قال لماذا؟ لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل، فإن أحدهم يعني أحد أولئك الحكام من حكم ولايته يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها